أظلة الناطقة بلسان اللجنة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بحديث يوم التاسع السبت، قالت فيه إن الشرذمة باكون هي اقتادت أكثر من 10 أشخاص من فتيات جمهوريتنا في وضح النهار قصرا وتحبسهن بحيث أرغمتهن ووالديهن على الفراق الحي مثل الصاعقة في السماء الصافية، ولم تكتفي بذلك بل تحذرهن في الوكر الشيطاني بتعرية أوباش وكالة المخابرات العميلة وتتكالب بشكل مسعور في استخدامهن في المجابات الأهلية باعتصار حتى آخر قطرة من دمائهن. إنها عزلتهن عن العالم الخارجي تماما، كأنها تخفي المسروقات وتمارس مراقبة الأخبار الدقيقة عليهن من جهة، ومن جهة أخرى تتشتق بما يسمى بالإرادة الحرة والحماية حسب الترتيب المناسب للقانون والقواعد والأعراف الدولية، وتلقي بصفاقة نحو والديهن ومطالبتهم باللقاء معهن سفسطات غير معقولة، تقول إنها لا تقدر على الإعلان عن أحوالهم من صالح أفراد عائلتهن. قبل فترة أشاحت عن المطالب الطبيعية للمحامين التقدميين الذين خاضوا الأنشطة الأخوية والإنسانية نيابة عن أفراد عائلات المتضررات، بل تمارس عليهم التخويف والتهويل بكل ألوانها بعد اتهامهم بالقوى الموالية للشمال، كما تلجأ إلى كل الوسائل والطرق لتشويش شعورهن الساذج وزعزعته، وهن اللواتي يتعلمن باستماتة بإرجاعهن إلى بيوتهن بأسرع وقت، وذلك عن طريق إريائهن الصور المتحركة المكادية الملطخة بالتزوير والتلفيق. إن الشيطانة القاتلة باكونه التي لم يسبق لها أن وضعت ولدا وربته ولا تعرف معاني الأمومة تخرج المسرحية المأساوية غير الأخلاقية التي تخجل منها حتى الحيوانات لتحس باللذة منها، وهذا يدل بوضوح على أنها مصدر الكوارث من الدرجة الخاصة الذي لا يأتي إلا بالألام والمآسي لأبناء الأمة. إذا خافت باكونه من عقابيل جرائمها الكبرى الملعونة عليها أن تعتذر عنها فورا على سيداتنا وأمهاتنا على هذه الأرض، وأن ترجع فتياتنا الحبيبات إلى حزن جمهوريتنا دون إبطاء.